في يوم من الأيام جوها وابنه رادوا يسافرون على فت قرية قريبة عليهم. فجوها قال ابنه قعد انت على الحمار وعد أنا أتمشى. وانطلقوا. بالطريق شافوا فد ناس وذول الناس باوا عليهم وقالوا بحدولة هاي شنو هاي؟ الابن الصغير الشاب قاعد على الحمار والأبو الشايب خطية لازم يتمشى؟ ما كان صار شك الشيء هذا، أكيد ما متربى هذا الابن. فالابن نزل من الحمار وجوها صعد على الحمار وكملوا الطريق. بعدين جوا غير ناس، هذول الناس باعوا عليهم وقاموا يقولون هاي شنو هاي؟ ما كان صار الأبو القوي الرجال الكبير قاعد على الحمار وهذا الصغيروني هذا الولد الصغير لازم يتمشى، الله يساعده هذا الولد الصغير. فسوى جوها شال ابنه وحطه على الحمار، واثنيناتهم قاعدين على الحمار هسه وقاموا يتمشون. وبعدين همينا جاوا غير ناس، ودول الناس قاموا يقولون بقى خطية هذا الحمار دينازة بعش جاي سوون بين، واثنيناتهم قاعدين علينه هذا ما يتحمل. جهة وابنه تعصبوا نزلوا من الحمار وكلهم قاموا يتمشون، ماكو بعد أحد قاعد على الحمار. بس بعدين همينا غير ناس جاوا وهمينا قاموا يحكون عليهم، عم يقولون بعد هؤلاء الأغبياء عندنا حمار وما يستعملونه، منو يروح يتمشى عنده حمار؟ وما وصلوا بالقرية باعونه الحمار وخلصوا منه.